الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما زلنا مع تعليقات على شرح التحوير لابن العز. قال: وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا على اصطفاء الرب جل وعلا لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، والكلام على دلائل النبوة. قوله: إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. وعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. ماشي حزبك. هو بعدما ذكر الطحاوي عليه رحمة الله التوحيد وأنواع التوحيد وما يتعلق به من مسائل القدر، بدأ يتكلم في الركن الثاني هو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يبين أن التوحيد هيشمل توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. ولو أن الإنسان نفترض وحد الله تبارك وتعالى ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع خبر، يبقى هذا كافر والعياذ بالله. فإذا لا تصح الشهادة الأولى إلا مع الشهادة الثانية. شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا معها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نفترض أن إنسان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالربوبية والألوهية، ويبقى هذا ليس بموحد. يبقى هنا يشمل بالتوحيدين توحيد المعبود، وهذا ما ذكره الطحاوي عليه رحمة الله من يعني بداية المتن إلى هنا. والثاني توحيد المتبوع وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله عز وجل. قال: وإن محمد عبده المصطفى. قالوا: إن يجب كسر همزة إن لأنها معطوفة على جملة مقولة القول، لأنه في الأول قال إيه: نقول في توحيد الله إن الله واحد. قال: وإن محمدا عبده رسول، يبقى هذا إيه؟ معطوف. وإن محمدا عبد المصطفى هذا معطوف، يبقى يجب كسر همزة إن. واضح كده؟ قال: وإن محمدا، سمي محمدا صلى الله عليه وسلم، من الذي سماه؟ جده عبد المطلب. وما سبب التسمية؟ حتى يحمد في السماء والأرض ويحمده الأولون والآخرون. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي، وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم. قال: عبده المصطفى. قال عبده، لاحظ معي أن كلام الطحاوي فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة أوصاف: أنه عبد ونبي ورسول. عبده المصطفى دي الصفة الأولى، الثانية ونبيه أنه نبي، الثالث ورسوله المرتضى. يبقى ثلاثة أوصاف. قال عبده، ما معنى العبودية هنا؟ هل العبودية العامة أم الخاصة؟ مر معنى من قبل أن العبد يأتي على كم معنى؟ معنى الأول المعنى العام، العبد المعنى العام المعبد أي المذلل المسخر، وهذا يدخل فيه جميع المخلوقات، الكل تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى مقهور مذلل سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني العبودية الخاصة بمعنى العبد بمعنى العابد الذي يعبد الله بالعبادة الاختيارية، وهذا خاص بالمؤمنين. واضح؟ يبقى المقصود من العبد هنا عبده المصطفى، المعنى الثاني العبودية الخاصة بمعنى العابد الذي يعبد الله بالعبادة الاختيارية. قال المصطفى والمجتبى والمرتضى كلها معاني قريبة. هو المصطفى اصطفاه سبحانه وتعالى، ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالله عز وجل اصطفاه، الله عز وجل اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الخلق، وخصه بالرسالة، وخصه بخاتم الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله، وخصه بالأفضلية، هو أفضل الخلق كما سيأتي إن شاء الله. وهذا يدل على أن النبوة اصطفاء واشتباء من الله جل وعلا، وليست النبوة كما عند الفلاسفة مكتسبة يكتسبها الإنسان بكثرة العبادة أو بذكائه، ووضعوا لذلك شروطا لكي يكون الإنسان نبيا يكتسبها، يكون عنده قوة التأثير، قوة التعبير، قوة التخيل. مرة معنا هذا الكلام، عنده ثلاث قوة، أنه يتخيل ويعبر، وقوة أيوة والتأثير ونحو ذلك. إن توفرت هذه القوة يكون نبيا مع الذكاء ونحو ذلك، وهذا كفر. النبوة ليست مكتسبة، إنما هو اصطفاء من الله، والدليل أن الله تعالى يصطفي من عباده رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الصفاء من الله جل وعلا. قال ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يأتي في الكلام إن شاء الله الفرق بين النبي والرسول. ونبيه النبي على القول الأول من نبى ينبو بمعنى الارتفاع، نبى ينبو يعني نبى ينبو يعني من النبوة الارتفاع، أي أن الله تعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم في رتبة عالية، في رتبة عالية شريفة عظيمة. والمعنى الثاني النبي من النبأ بالهمزة، يعني الخبر يخبر عن الله، أي جعله واصطفاه للإخبار عنه. واضح كده؟ وكلاهما صحيح. ورسوله من الإرسال، ورسوله من الإرسال، وآتي الكلام عليه إن شاء الله بإذن الله الفرق بين النبي والرسول وخلاف العلماء في ذلك. قال وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، يكثر من العمل الصالح والعبودية يرفع سبحانه وتعالى درجات في الآخرة. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. يشير لمين؟ ها، غلاة الصوفية. أيوة، قالوا أن الأولياء تسقط عنهم التكاليف لأنهم شهدوا الحقيقة الكونية، إذا وصلوا لدرجة الشهود، شهود القدر، يبقى تسقط عنهم التكاليف. وخلي بالك أصل هذا الضلال مأخوذ من العقيدة الفلسفية في الحقيقة. قالوا هذا كلام أصله من الفلاسفة، قالوا أن صلاح العباد يختلف عن إيه؟ عن الأخص، يختلف عن الأخص من الناس. فطبعا هذا الفكر تطرق لهؤلاء الباطنية من الشيعة، غلاة الباطنية، غلاة الشيعة الباطنية، وكذلك غلاة الصوفية. قالوا أن العبد إذا شهد القدر تسقط عنه التكاليف، وإنما الشريعة من الأوامر والنواهي والصلاة والصيام لعوام الناس، الشريعة لعوام الناس. وأما هؤلاء الأولياء الذين شهدوا القدر تسقط عنهم التكاليف الشرعية، فيكتبون عندهم في كتبهم أن من كرامات الولي الفلاني أنه يفعل الذنوب والمنكرات والفواحش في الطرقات وأنه كذا. قالوا لقد وصل، وأول الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين بمعنى شهود الحقائق الكونية، وعند أهل السنة اليقين معناه الموت، الموت. فهذا أباح ترك المعلوم من الدين بالضرورة، أباح للأولياء ترك الصلاة والصيام رمضان ونحو ذلك، وهذا كفر نقع ملة الإسلام. ويحتجون بذلك أن الأولياء أصحاب الحقائق أعلى من أصحاب الشريعة. من أصحاب الشريعة؟ الأنبياء. باحتجاج الخضر، احتجوا بالخضر مع موسى، قالوا أن الخضر عليه السلام كان وليا صاحب حقيقة، وموسى نبي صاحب شريعة، قالوا فالولي الخضر صاحب الحقيقة خرج على النبي صاحب الشريعة، فقالوا بناء على ذلك أن الأولياء إذا شهدوا الحقائق الكونية تسقط عنهم التكاليف ولا يلزمهم اتباع الشريعة واتباع الأنبياء، وهذا كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. وأن الصحيح أن الخضر على الصحيح كما رجحه ابن حجر عليه رحمة الله كان نبيا على شريعة أخرى غير شريعة موسى، لكن هؤلاء قالوا أن الخضر ولي يعني تابع لشريعة موسى فخرج عليه لما شاهدوا، هذا كلام باطل. فأجاز وأباح للأولياء أن يخرجوا عن الشريعة ولا يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون عن عبودية الله عز وجل، هذا كفر. ويلزم من هذا أن الإنسان ينقطع عن العبودية ولا تلزمه العبودية وخرج عن العبودية، هيلزم منه ماذا؟ إما أن يلحس يتزندق، أو يدعو لعبادة الناس، عبادة نفسه، يكون معبودا يعبد مع الله، أو يقع في الفواحش والمنكرات، هذه لوازم، واضح كده؟ لذلك لا يمكن الإنسان أن يصل إلى الله وأن يعبد الله حق العبودية إلا باتباع الأنبياء والمرسلين، هذا هو الطريق الموصل إلى الله، وأن نعبد الله العبودية الصحيحة عن طريق اتباع المرسلين. لكن عند هؤلاء، عند ولاة الشيعة باطنية والصوفية، لا، عندهم طرق أخرى غير طريق الأنبياء والمرسلين، اخترعوا طرق توصلهم إلى الله. عند الصوفية الكشف والإلهام والمنامات، كل هذا يوصلهم إلى الحقائق ويوصلهم إلى الله، وبينا بطلان هذا من قبل، واضح. هو عند الشيعة الذي يوصلهم هو اتباع تعاليم الإمام المعصوم ونحو ذلك، لكن هو الطريق الموصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ده طريق العبودية. قال وتلاحظ هنا عبده بدأ بها أولا وبعد كده رسوله، وهذا كثير في الأدلة، عبد الله ورسوله، واضح. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لماذا تقديم العبودية على الرسالة؟ هذه نقطة غاية الأهمية. النصارى لماذا ضلوا؟ لماذا ضلوا؟ لما ضلوا وقال له المسيح، لما رأوا المعجزات من المسيح عليه السلام أنه يبرئ الأكمة وأنه يحيي الموتى بإذن الله عز وجل، غلوا فيه وقالوا أنه إله عبدوه. لذلك وإيه؟ قدم العبودية أنه عبد لله دفع لنفس الذي وقع فيه هؤلاء النصارى، ماشي كده؟ هذا يقول. وأيضا الجمع بين العبودية والرسالة فيه رد على طائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة. هناك من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى مرتبة الربوبية واعتقدوا فيه النفع والضر وأنه يقضي الحاجات ويغيث اللهفات، وهذا شرك في الربوبية لا شك فيه، كما قال البصيري في البردة إن من فيض جودك الدنيا وذرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، اعتقدوا أنه ينفع ويضر وأنه يعلم علم الغيب، ورد سبحانه وتعالى ذلك، قال جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، واضح. وهناك من رفعه إلى درجة الألوهية فعبده مع الله، استغاث به ودعاه وتقرب إليه كحال البعض من طرق الصوفية، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه المدد وعبدوه مع الله عز وجل، فهو عبد لا يعبد، وأيضا رسول يتبع، عبد لا يعبد رسول يتبع. رسول رد على من جفى ورأى أنه يجوز له أن يترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبع ويبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وينحرف ولا يتبع ونحو ذلك، واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأحاديث كثيرة ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني المولى تبارك وتعالى بها ونحو ذلك، وإياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ماشي. ووصفه سبحانه وتعالى في أشرف المقامات بالعبودية في أربعة مقامات. المقام الأول وصفه أنه عبد في مقام الإسراء، سبحانه الذي أسرى بعبده. والمقام الثاني مقام الدعوة، وصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعو. وأيضا في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا في مقام التحدي، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأما من السنة وصف بأنه عبد كما قال عيسى عليه السلام المسيح يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد، وتصح عبد. لو قلنا عبد بدل البدلية، ولو قلنا هنا بالرفع يبقى خبر لمبتدأ محذوف. هو عبد، واضح كده على وجهين. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه الشفاعة تطلب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مش كده؟ يعني هم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الشفاعة، فقال أنا لها. والرب جل وعلا أذن لنبيه، لم يشفع ابتداء بل أذن له سبحانه وتعالى أن يشفع. يا محمد ارفع رأسك سلطعت اشفع تشفع. فالشفاعة الشرعية ما كانت بشروط: الشرط الزماني يوم القيامة، الثاني شرط الإذن يأذن سبحانه وتعالى الشفع أن يشفع، الشرط الثالث الرضا، الرضا عن المشفوع له. واضح؟ أما طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات في هذه الحياة الدنيا، يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة، يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ما حكمها؟ ها؟ إيه؟ من التوسل البدعي. أما إن عبده واستغاث به وطلب منه المدد لكي يشفع له عند الله بهذا من الشرك الأكبر. لذلك نقول أن الشفاعة الشرعية ما كانت في الأخيرة بعد إذنه سبحانه للشافع ورضاه المشفوع فيه. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، فقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. لاحظ معي، هذا البحث يتعلق بدلائل النبوة، قد مر معنا هذا البحث. طريقة السلف تختلف تماما عن طريقة المتكلمين في دلائل النبوة. عند المتكلمين حصروا دليل النبوة في المعجزات خاصة، قالوا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، لا تثبت إلا بالمعجزة. وعند أهل السنة والجماعة أن النبوة لها دلائل كثيرة ليست محصورة في المعجزات، ليست محصورة كما سيأتي في الكلام عليه هنا إن شاء الله. عند السلف الصالح أن دلائل النبوة غير محصورة في المعجزات، المعجزة هي أحد دلائل النبوة، ولكن يوجد دلائل أخرى. لكن الأشكالية الكبيرة عند المتكلمين أنهم قالوا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة فقط. وقيل لهم: ما معنى المعجزة في كتبهم؟ قالوا: المعجزة هو شيء خارق للعادة يجريه سبحانه وتعالى على مدعي النبوة، على من ادعي النبوة، وبعض قال لا معارض له كده. طب قيل لهم: أنتم عرفتم المعجزة وحصرتوا الدلائل في المعجزة شيء خارق للعادة، يبقى الذي يثبت للأنبياء يعني ثبوت النبوة يكون بالمعجزة الشيء الخارق يجري سبحانه وتعالى يد النبي. طب قيل لهم، والسؤال تم توجيهه لهؤلاء المتكلمين: كيف لو إنسان ساحر أتى بخارق للعادة مش ودع النبوة، كيف الجمع؟ أو ولي من الأولياء أتى بكرامة شيء خارق للعادة وزاغ هذا الولي واحتج بكرامته على أنه نبي وزاق، بعض الطرق الصوفية أنه يعني ولي وبعد كده يدعي النبوة شيء خارق، كيف نميز بين النبي الصادق وبين هذا الكذاب المدعي؟ ما أنت لما حصرت دلائل النبوة في المعجزة وجعلتها هي شيء خارق للعادة كتعريف، طب ما الساحر أتى بخارق وبعضهم ادعى النبوة، كيف نميز؟ هذا يحدث اشتباه. راح المتكلمون اضطربوا في ذلك على فريقين، المعتزلة ده الفريق الأول، والفريق الثاني هم الأشاعرة والماتريدية. الفريق الأول المعتزلة قالوا بإنكار حقيقة السحر وإنكار كرامات الأولياء حتى نثبت أن النبوة لا تكون إلا بالمعجزة فقط. أنهوا الأمر سريعا، أنهوا الأمر سريعا، عطلوا حقيقة السحر، قالوا السحر لا حقيقة له ولا تأثير له ولا وجود له، إنما هو مجرد تخيلات. وعند أهل السنة والجماعة أن السحر على قسمين، حقيقي له تأثير وجود، إنسان قد يموت بسببه يمرض واضح، والثاني تخيلات ورد بها الدليل، هذا وهذا. لكن هؤلاء المعتزلة عطلوا حقيقة السحر، قالوا لا وجود له ولا تأثير له، إنما هو مجرد تخيل لكي يثبت أن دليل النبوة هو المعجزة، وعطل كرامات الأولياء حتى لا يحدث الايه الشبه والاختلاط بين سحر السحرة ومعجزة الأنبياء، حتى لا يحدث الشبه بين كرامات الأولياء ومعجزة الأنبياء. كيف رد عليهم؟ ها ها، لم تعالجوا المسألة. لماذا؟ لأن السحر واقع أم لا؟ له حقيقة؟ ده واقع، أتنكرون واقعا؟ ورد بالأدلة أن السحر له حقيقة، تمام؟ وكذلك الكرامات ورد بها الأدلة والنصوص بإثبات كرامات الأولياء وإثبات إيه؟ سحر السحرة، يعني هذا ثابت في النصوص وأيضا واقع، فلم يعالجوا القضية. واضح ولا؟ نعم. أما الأشاعرة والماتريدية أثبتوا حقيقة السحر وأثبتوا كرامات الأولياء، وجعلوا هذا من جنس معجزة الأنبياء. الأشاعرة على الضد تماما من المعتزلة، واضح كده؟ فهؤلاء الأشاعرة قالوا أن المعجزة أن المعجزة شيء خارق للعادة يجريه سبحانه على مدعي النبوة، وحصروا أيضا الدلائل بالمعجزة، وقالوا بإثبات حقيقة السحر وكرامات الأولياء، ولكن غلوا في ذلك وقالوا أن سحر السحرة من جنس معجزة الأنبياء وكذلك الكرامة، ولكن الفرق دعوة النبوة، الفرق دعوة النبوة. واضح ولا ايه؟ ما هو يتم الرد عليهم بهذا. ذكروا فرقين بين المعجزة وسحر السحرة، ما قالوا ان الساحر يستطيع ان يقلب الاعيان بسحره، وان هذا باطل، عند اهل السنة باطل، الساحر لا يستطيع ان يقلب الاعيان، واضح كده؟ لكن عندهم غلو وجعلوا سحر السحرة من جنس معجزة الأنبياء، لكن الفرق دعوة النبوة وكذلك الكرامات عندهم. وقالوا أن الفرق بينهما الأول دعوة النبوة، النبي يقول أنا نبي من عند الله عز وجل ويأتي بهذا الفرق، وأما الساحر والولي لا أحد منهم يدعي النبوة، الفرق دعوة النبوة. الفرق الثاني أن معجزة الأنبياء مستمرة، وأما سحر السحرة ونحو ذلك الخوارق الأخرى هذه ليست مستمرة. طب هنا يعني قيل لهم سؤال برضه، وجه لهؤلاء يعني سؤال، الأسود العنسي ادعى النبوة أم لا؟ ادعى النبوة وأتى بخوارق، وأتى بخوارق، كيف تجيبوا على هذا؟ ها واضح ولا ايه؟ فقد وجد من الكذابين من ادعى النبوة واتى بخارق، مثل الاسود العنسي قد ادعى النبوة واتى بخوارق، فاجابوا على ذلك ان وجد شيء من ذلك، ان الساحر ماشي ساحر كذاب يدعي النبوة ومعه خارق، قالوا وجب على الله احد امرين. الامر الاول وجب عليه أن يبطل سحره وخارقته في الحال والتو، والأمر الثاني أن الله تعالى واجب عليه أن يهيئ من الناس من يأتي بمثل سحره، فلا يستطيع أن يدعي أن وحده أتى بهذا الخارق للعادة. ما هو كده على كلام الأشاعرة والماتريدية عندما قالوا أن السحر والكرامات من جنس المعجزات، لكن الفرق دعوة النبوة. تم واحد أتى بخارق وادعى النبوة، ساحر وأتى بخارق وادعى النبوة، كيف نميز بين الصادق والكاذب؟ والأسود العنزي أتى بخارق وادعى النبوة. قال وجب على الواحد أمرين: الأول أن يبطل سبحانه وتعالى سحره وخارقه في الحال، يبطلها في الحال، وأوجب عليه أن يهيئ أناس آخرين يأتون بخارقة بمثل هذه الخوارق، فلا يمكن أن يدعنا منفرد بهذه الخارقة. وكيف الإجابة عليه؟ الرد عليه بجوابين: الأول أنهم أوجبوا على الله هذا الأمر، مع أنهم في العقائد عندهم يمنعون الوجوب على الله لأنهم جبرية، خلافا للمعتزلة عكسهم يوجبون على الله. فنقول أنهم أوجبوا على الله هذا، مع أنهم في العقائد يمنعون إجاب شيء على الله لقولهم بالجبر. فكيف توجبون على الله ما لم يجب على نفسه؟ كيف توجبون على الله ما لم يجب على نفسه؟ ولا يوجد دليلا هذا واجب على الله. الجواب الثاني: قد لا يحصل ما قلتموه، وأنه قد يوجد ساحر يدعي النبوة ويأتي بخارق، ومع ذلك لا يبطل سحره في الحال، ولا يأتي يعني بيه بشخص آخر يأتي مثل سحره، مثل الأسود العنسي أتى بخارق، هل أبطلت في الحال؟ لا. هل قدر سبحانه أناس آخرين يأتون بمثل سحره وخارق؟ لا. واضح؟ إذا ما قلتموه هذا ربما لا يحصل. لذلك الإشكالية الكبيرة عند المتكلمين عموما المعتزلة والأشاعرة حصروا الدلائل النبوة في المعجزات فقط، واضح؟ فاضطربوا كما سمعنا. لكن عند أهل السنة والجماعة كيف نميز بين النبي الصادق والكذاب الذي ادعى النبوة؟ إن في دلائل أخرى، ماشي؟ لا يمكن يحدث اشتباه بين سحر السحرة وخوارق السحرة والمشعوذين وبين معجزة النبي، لا يمكن يحدث اختلاط واشتباه، واضح؟ يتم التمييز بينهما، إن في دلائل أخرى غير المعجزة. المعجزة عند أهل السنة من أحد دلائل النبوة، ولكن ليس منحصرة فيها، بل في دلائل أخرى وهيوضحها الشارح هنا، واضح؟ فأهل السنة والجماعة قالوا لا اختلاط بين نبوة الأنبياء وسحر السحرة، ماشي؟ لأن النبوة غير منحصرة في المعجزة كما بينا. وأما كذب الدجالين له دلائل كثيرة لا تنحصر في إبطال سحره في الحال، وكذلك نبوة الأنبياء لها دلائل كثيرة غير منحصرة في المعجزة. ماشي كده ولا ها؟ لا واضح كده ولا؟ يبقى طريقة أهل السنة والجماعة في دلائل النبوة تختلف عن المتكلمين. ماشي، خلاص. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. نعم. ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. نعم. بل قرائن أحوال، يعني الذي لا يستطيع أن يميز بين النبي الصادق وبين هذا الكذاب يبدأ إيه؟ أجهل الجاهلين. إن هذا الأمر واضح، يستطيع أي إنسان عقلي يميز بينهما ويفرق بينهما. قال: بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. يعني في الأمور العادية يستطيع الإنسان أن يميز بين الصادق والكذاب، واضح ولا إيه؟ بالقرائن يتضح الأمر، والكذاب يتضح أمره. إيش؟ قال: فكيف هذا في الأحوال العادية من باب أولى في مقام النبوة. قال: فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، كما قال: لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أنه نبي صادق لما رآه ورأى وجهه علم دليل النبوة. قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذب أو ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. يبقى أوامر النبي تبين أنه صادق واضح وأنه رسول من عند الله عز وجل، خلافا للكذاب ها إن أتى بأي شيء يفتضح أمره وينكشف هذا الكذاب بأي طريقة وقراءة كثيرة يتبين أنه كذاب، لكن النبي واضح بين أمره ونهيه وفعله وما أتى به من الشرائع من عند الله عز وجل، فعلا يتضح أنه رسول من عند الله عز وجل وليس بكذاب. قال والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه أو ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. نعم. إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. إذا لا يمكن يحصل اختلاط بين الأنبياء وبين معجزة وبين سحر السحرة، لا يمكن يحدث اختلاط بين النبوة وبغيرها من سحر السحرة والمشعوذين. لماذا؟ لأن المشعوذ أتى الخارق وادعى نبوة يفضح سبحانه وتعالى. تمام؟ قال كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من صفات الأنبياء الصدق، ذلك يعتبر هذه من دلائل النبوة، بل هم أعلى الصديقين، وكما سأتي من كلام هرقل عندما قال لأبي سفيان وما يأمركم، يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، واضح كده؟ يبقى بأخلاق الأنبياء ماشي، هذا دليل النبوة. أما الكذاب يفضح أمره، ادعى النبوة يفضحه سبحانه وتعالى وينكشف أمره سريعا ماشي. قال ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يبقى واضح كده أن الشياطين تتنزل على من؟ على الكهان الكذابين. نعم. وقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، اللي هو الكاهن الكذب. قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا أو يكون صدقا، بس هذا محمول على ماذا؟ إن الكاهن إذا أتى بشيء من المغيبات محمول على الغيب النسبي قد يصدق فيه، أما فيما تعلق بالمغيبات المطلق الغيب المطلق إن الدعاء هذا تخمين وكذب، لأن السماء ملئت حرسا وشهبا، والمسألة اختلف فيها العلماء فيما تعلق استراق السمع، هل يوجد استراق للسمع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا المتفق عليه أن استراق السمع أن الجن يصعدون ويسترقون خبر السماء هذا كان موجودا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه وعليه الأدلة، ليش يركب بعضهم بعضا فيسمعه مسترق السمع. فهل يوجد استراق للسمع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ على قولين، القول الأول أنه لا يمكن هذا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، لا يمكن أن يحدث لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا ولا يمكن لأحد أن يأخذ خبر السماء. وفي قول آخر هو يوجد بس قليل وخف ولم يمنع بالكلية، يبقى على قولين، والصحيح أنه لا يمكن أن يحدث بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من يستمع الآن يجد له شهابا. قال ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ فقال هو الدخ قال قد خبأت لك خبيئة خبيئة ماشي. هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر ابن صياد. ابن صياد كاهن مشعوذ، كاهن مشعوذ، وأتى بخوارق فأراد أن يختبره صلى الله عليه وسلم، فخبأ صلى الله عليه وسلم كلمة الدخان ماشي، وخبأها ولكن في نفسه، ولكن تلفظ يعني منها، لكن الجني الذي مع ابن صياد لم يسمع الكلمة كاملة، فأخبر ابن صياد بالدخ. أها واضح. فتيقن صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد دجال، هو يعلم أنه دجال بس أراد أن يختبره. فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. افتضح من هو كاهن كذب، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، ذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الصواب أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال ماشي كده. وبين أن الشعراء اتبعهم الغاوون، هذه مسألة. هو دجال، ابن صياد دجال كذاب كاهن، وليس هو المسيح الدجال. أحد لكن ليس هو المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال لا يمكن أن يدخل المكة والمدينة، لكن هذا دخل ونحو ذلك، نعم وفعل كذا، واضح ليس هو. قال والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه، علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات. يبقى هنا من دلائل النبوة أن النبي يتصف بالوفاء والصدق في القول والأفعال ومطابقة القول الفعل ونحو ذلك. أما الكهان هؤلاء ليس عندهم ذلك، هم كذب في أقوالهم وأفعالهم ويقولون ما لا يفعلون ونحو ذلك، فإن ادعوا النبوة يفضحهم سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يستمروا على هذا. ماشي. قال والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، فمن يدعي الفلاحة والنساجة أو النساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. يعني هناك حتى في الأمور العادية هناك من يدعي علم النحو وهو كذاب، فهذا هينكشف سريعا. واحد يدعي أنه معه حرفة، أنه حداد، بيدعي أنه حداد ونحو ذلك، هل يستمر هذا الأمر وإن خدع الناس؟ أو أنه طبيب وأنه دكتور وأنه كذا وكذا، هل هذا يعني يدخل على الناس؟ لا، هيفتضح، يفتضح وينكشف. وهذا في الأمور العادية، فكيف بمقام النبوة؟ فمن ادعى النبوة يفضحه سبحانه وتعالى ولا يتركه أبدا، بل يفضحه ويغزيه. قال وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. قال والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، لا الوحي والشريعة والحلال والحرام، فما يأتي به الأنبياء من الحلال والحرام والأوامر والنواهي والتشريعات يدل على أنهم أنبياء من عند الله عز وجل. لكن الكهان الذين ادعوا النبوة لا يمكن أن يأتوا بهذه التشريعات، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك من مثل نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. يعني بيقول هنا ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، يعني ممكن قرائن تعرف إن فلان ده حزين، كيف أعرف إنه حزين؟ يكون عندي معرفة يقينية في قلبي أن هذا حزين، أرى الحزن على وجهه أو في لسانه وكلامه وأفعاله، يتصرف يأتي يمينا بسرعة يتمنى هو إيه حزين أو نحو ذلك، يبقى بمجموع القرائن نعرف ونتيقن أن هذا عنده وصف معين كذاب أو صادق أو نحو ذلك. قال كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، ثم قال لتعرفنهم في لحن القول. يبقى قال هنا ماذا؟ فلعرفتهم بسيماهم. فقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أيوة، إنسان كذاب أو في قلبه حقد وحسد على الناس هيظهر هذا على لمحات الوجه وعلى فلتات لسانه، يفتضح أمره، يفضحه سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يحدث الالتباس بين النبوة وخوارق السحرة، لا يمكن. لو حدث الالتباس يبدع على أجهل الجاهلين. قال: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ لاحظ معي، هذكر الشارح مجموعة من الأدلة على دلائل النبوة. هيذكر أثر خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أثر النجاشي وورقة، وأيضا هرقل مع أبي سفيان، أدلة واضحة تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. الأول قال: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو يعني عارض سوء يعني أصيب من قبل الجن أو نحو ذلك. وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينافي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه. ما ينفي هذا. ما ينفي هذا. قال: وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. يبقى خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقنت أنه رسول ونبي من عند الله، هل بالخوارق؟ لا، ولكن بصفاته صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه العالية. قال: لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه سبحانه وتعالى؟ ذكرت صفات: فإنك تصدق الحديث وتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وكل أعمال صالحة. يبقى استنتجت صدقه وأن هذا وحي من عند الله وأن الله تعالى لا يخزي ليس بالخوارق ولكن بصفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. قال: إني قد خشيت على نفسي. هذه العبارة مهمة جدا. فزع صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، فزع وخاف على نفسه، زملوني واضح. هذا فيه رد على المستشرقين الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء لكي ينتظر النبوة، كان يترقب النبوة، وأنه سمع من أهل الكتاب أن هذا الزمن زمن النبي، فكان يتعبد في الغار ينتظر مجيء الوحي ونحو ذلك. هذا كله كذب، مما يرد عليه من قال: إني خشيت على نفسي وفزع، زملوني. واضح. ده هو فوجئ، إني خشيت، فوجئ بهذا الأمر، وخديجة فوجئت بهذا الأمر ولم يكن مترقبا للنبوة ينتظرها، وكيف أنه يفرح بها كما زعموا. لو كان هو يترقبها وكان فارحا بها لدخل على خديجة: أبشر يا خديجة، لقد أعطاني سبحانه وتعالى النبوة. أبدا ما حدث هذا، بل قال إني خشيت على نفسي فزع زملوني. واضح. فهذا يبطل هذه الدعوة الباطلة. ماشي. نعم شيخ، الشيخ كلام الشيخ أحمد شاكر ينكر هذه الكلمة لأن قد خشيت على نفسي. ماشي. يقول إنه ما حاشا النبي أن يقول مثل هذا. ماشي. قال: أو أما من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم قول النجاشي. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه، فقال: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. هل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزة خارقة؟ لا، لم يرى معجزة ولا خارقة، لكن سمع القرآن، سمع ليه القرآن، راح تأثر به وقال مقالته الشهيرة. قال إن هذا القرآن والذي جاء به موسى التوراة لا يخرج من مشكاة واحدة. يبقى علم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لما إيه؟ ها؟ تليت عليه الآيات من القرآن التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تيقن وعلم أنه رسول ولم يرى خارق للعادة. يبقى كل هذا في رد على المتكلمين الذين قالوا أن النبوة لا تثبت إلا بالخوارق والمعجزات. هؤلاء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا بنبوته بأخلاقه وأفعاله وأقواله وصدقه، واضح، ولم يروا خوارق منه. ماشي، يبقى هذا يدل على أن دلائل النبوة كثيرة وليست منحصرة في معجزات. وأيضا من أدلة ورقة بن نوفل قال: وكذلك ورقة ابن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما راه، وكان ورقته قد تنصر وكان يكتب من جيل بالعربية، فقالت له خديجة رضي الله عنها: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. ورقة ابن نوفل استندج نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءه هو وحي من الله وجبريل، هل بالخوارق أما ماذا بالأخبار. خديجة ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن عمها: اسمع من أخيك حدث له كذا، فتليت عليه القصة وحدث معي كذا وحدث كذا كذا، فقال: هذا إيه؟ هذا هو الناموس، يعني ناموس هو حمل الوحي الذي كان يأتي موسى. يبقى صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالخوارق ولكن بما جرى له من هذا إيه الخبر. واضح كده يا جماعة؟ والمعلوم نوفل كان شيخا كبيرا قد عمي وطعن في السن، فتمنى أن يكون جذعا حين يخرجه قومه. قال: يا ليتني فيها جذعا، أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. واضح. يبقى هو ورقة بن نوفل قد تنصر لكن كان عن نصرانية الحق، ولكن صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى له من هذه القصة، وقال إن هذا هو جبريل وهذا وحي من الله جل وعلا، معناه لم يرى إيه؟ لم يرى خارق للعادة. كيف تجيب يا أيها المتكلمون عن هذه الأدلة؟ دلائل النبوة كثيرة ليست منحصرة في المعجزات. ماشي. الرابع هرقل. قال: وكذلك هرقل ملك الروم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان أمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له بالأخبار. سأله المعلوم هذه القصة يعني يستدل بها على دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، كتب كتابا لهرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأرسيين. ثم تلا عليه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أبو سفيان كما هو معلوم قد قدم الشام لتجارة، واضح. طبعا لما أخذ الكتاب هرقل وقرأ ما فيه والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بشريعته، طبعا اهتم بهذا الكتاب أشد الاهتمام، وأراد أن يتبين من صدق هذا الكلام، فأمر الناس بأن يأتوا بإنسان قريب من العرب قريب من محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في التجارة أبو سفيان وكان كافرا ذلك الوقت عندما كان ذاهبا للشام، فاستدعوه وحدث الحوار بين هرقل عظيم الروم وبين أبي سفيان، وكان ذلك الوقت عدوا لله ولرسوله كافرا. من خلال هذا الحوار استنتج هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. بكيف؟ بهذه الأسئلة العشرة، أسئلة عجيبة. قال: سألهم هل كان في أبائهم من ملك؟ فقالوا: لا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوا. وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وسألهم: هل قتلتموه؟ قالوا: نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم، فقال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، وقال وهذا أكثر من 10 مسائل ممنوعة الصرف، وقال بعدها ما في هذه المسائل، واضح لأنها معرفة. ألف الله، ده الفرق. ماشي. قال وهذه أكثر من 10 مسائل، أو مسائل لو ما تصل نقول مسائل. قال وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال سألتكم هل كان في أبائهم الملك، فقلتم لا. قلت لو كان في أبائهم الملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يقل يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. شوف يعني هذه الأسئلة عجيبة من هرقل العظيم الروم، يعني سأل هذه الأسئلة لكي يتبين من صدق ما كتبه صلى الله عليه وسلم. أسلم تسلم، وأسئلة مهدفة معينة استنتج من خلالها أنه رسول من عند الله عز وجل. شوف انظر في هذا القول، قال قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. لأنه عنده علم شيخ. استنتاج عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب على الناس، من باب أولى يكذب على الله؟ لا. انظر، يبقى هذا من دلائل نبوته الصدق. وكذلك أيضا ما أتى به وما أمر به صلى الله عليه وسلم، ما يأمركم، يأمرنا بماذا؟ أن نعبد الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ما راح صدق بنبوته بما سمعه من الأقوال والوحي الذي أنزل عليه. ماشي. قال وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم، فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منكم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم هذا تعليق من الشارح على قصة هذا. قال الشارح وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه. واضح كده، يبقى الساحر والكاهن لابد أن ينكشف أمرهما. قال ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. نعم. وعاد إلى الحديث فقال وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول طار وطار، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. واضح كنا وإيه آمن برسالته. قال وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. قال الشارح وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. وهذه من السنن الكونية، أن الله تعالى ابتلى الأنبياء بالمصائب والمحن ونحو ذلك، وهذا هو طبيعة الطريق، امتحان واختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون، فلابد من فتنة واختبار وامتحان. حتى السراء ده اختبار من الله، هل الإنسان يشكر أم لا؟ حتى الضراء اختبار من الله، هل يصبر أم لا؟ فكل شيء بقدر، وما قدره سبحانه وتعالى المؤمن كله خير كما في الحديث. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني ما حكمة إدارة العدو على المؤمنين يوم أحد؟ طبعا يوم أحد فيه دروس تربوية عظيمة. إذا منكم شهداء. يبقى من حكمة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وأيضا بعدها وليمحص الله الذين آمنوا. يبقى إيه الحكمة من غلبة الكفار على المؤمنين في أحد؟ تمحيص. حصول التمحيص والتمييز والاختبار ويتخذ منكم شهداء. فالله حكيم سبحانه وتعالى في التقدير. فلابد أن نحسن الظن بالله عز وجل. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. ثم عاد للحديث فقال قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. تعمل معي هذا رجل كافر مذكرة هذا هرقل كافر علم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول صادق من عند الله هل بالخوارق أم ماذا؟ كيف آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بليه؟ بما هذه القرائن في هذا الحديث ها؟ بصفاته وأخلاقه وبما أتى به عن الله سبحانه وتعالى وبما أمر به سنة السنة الكونية بالابتلاء والاختبار وبالوحي يأمر بالعفاف والصدق واضح ويدع الكذب لم يكذب على الناس أيكذب على الله وهذه صفة نبي يعني أقر نعم أو نعم وهل ادعى قبله أحد وهل من يستجيب له الضعفاء يزيدون واضح كده لذلك هو أيقن أنه رسول من عند الله عز وجل قال وليمكنن ما تحت قدمي وقد حدث هذا لو قال صلى الله عليه وسلم أعطيته كنزين واضح كده وتمت الفتحات. قال وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولو وددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. يبقى ما منعه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ الملك مع أنه لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاز ملك الدنيا والآخرة أجلك مرتين واضح كده ده هو لو وددت أني أخلص إليه تخيل وقال وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد حدث وقع ذلك. نعم كان عاقلا كان عالم لما أتاه الكتاب صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين واضح ماشي. قال وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو سفيان لم يكذب في هذا الحوار تخيل مع أنه كافر وعدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكذب حتى لا يؤثر عنه أنه هو إيه كذب بل صدق بما قال مخاطب يعني خبر كان خبر فاضل وكان المخاطبة خبر كان مقدم ماشي. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر أو ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كارم. يبقى الخلاصة أن هرقل استندج من خلال هذا الحوار مع أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى ليس بالخوارق والمعجزات وإنما بأعماله وأقواله ومما أتى به وسنة المولى تبارك وتعالى الكونية. نكتفي بذلك القدر ونكمل إن شاء الله.